تتقي أن تتقي لا تشرك بالله لا تشرك بالله كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله سبحانه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكمل المسير. تروي لنا أمنا عائشة رضوان الله عليها تقول جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية يقول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الآية فيها بشرى لكل من أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحب أن يكون معه في الجنة في المنزل العالية أنه سيكون معه وعد من الله بشرط ومن يطع الله والرسول. وبعد قد آن لنا أن نخشى من أن نحرم من صحبته صلى الله عليه وسلم بسبب معاصينا ومخالفتنا له وتخلفنا عن سنته. يروي معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه يوما بالغزو فقال رجل لأهله أتخلف حتى أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم عليه وأودعه فيدعو لي بدعوة تكون صادقة يوم القيامة ثم ألحق بإخواني. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام أقبل الرجل مسلما عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري بكم سبقك أصحابك؟ قال نعم سبقوني اليوم بغدوتهم سبقوني اليوم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد منا بين المشرقين والمغربين في الفضيلة. كيف ولماذا؟ لأن الرجل تأخر في الغزو وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحب أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام لوقت أطول حبا به لكن غاب عنه كما غاب عن كثيرين منا أن دليل المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون في المسارعة بطاعته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج هذا الرجل فمر في طريقه على قوم من الأنصار وكانوا يصلون العصر أيضا فأخبرهم وهم في الصلاة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى متجها نحو الكعبة. فعلى الفور انحرف هؤلاء المصلين من اتجاه بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وهم ركوع في صلاة العصر. رضوان الله عليهم ما أسرعهم في التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد ما سمعوا خبرا عنه فورا اقتدوا به ولن ينتظروا حتى يرفعوا رؤوسهم من الركوع. ونحن اليوم هل نطيع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونتبعه فور سماع حديث شريف يرويه لنا واحد من علمائنا الأجلاء؟ أعتقد أننا بحاجة أن نراجع أنفسنا في صلتنا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم من حرصه وخوفه على نساء أمته وهو خارج من المسجد مرة اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق، يعني الأفضل أن لا تمشوا في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. روي أنه بعدها كانت المرأة بشدة طاعتها للنبي عليه الصلاة والسلام تلصق بالجدار، مع أنه لم يطلب ذلك، تلصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. يا ما أبعد كثيرات من نساء الأمة اليوم عما كنا عليه السلف الصالح. أين النساء اليوم من قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ألسنا نساء المؤمنين؟ أين نحن من الالتزام بالحجاب؟ فما بال كثيرات اكتسينا بالعري؟ أين المسارعة إلى الطاعة؟ يا من أحبكن الحبيب صلى الله عليه وسلم وجعلكن في آخر وصية له قبل الموت فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فلطالما أسرع المحبون الصادقون في الطاعة، طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في يوم خيبر أعد المسلمون على الغداء لحوم الحمر الأهلية، وكان جياعا، بينما كان اللحم على النار يطهى نزل حكم الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. حرمت فأقفئت قلبت القدور وإنها لتفور باللحم. لم يفكر المحبون الصادقون أن يتحايلوا أو يبحثوا عن استثناء، يعني مرة والسلام، الآن نحن جياع. كيف ذلك والأصل في الحب موافقة الحبيب؟ بل وقد ترك المحبون أشياء كانوا قد تعودوا عليها من سنوات، لم يتلككوا لحظة بل أطاعوا مباشرة، كما حصل عند تحريم الخمر. يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذا جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقال: وماذا؟ قال: حرمت الخمر. قالوا جميعا، يقول أنس، قالوا جميعا: أهرق هذه القلال يا أنس، قلال الخمر. قال أنس: فما سألوه عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. لم يقولوا أيضا: نشرب الآن نعصي الله ثم نتأكد ونشوف هذا الحديث صحيح أم ضعيف، كما هو حال بعضنا اليوم، أو أنهم قالوا: تعودنا وصعب نغير، كما يقول كثير من المسلمين اليوم، بل أطاعوا فورا. وفيهم يصدق قول الحق تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا اعتراض ولا منازع ولا تردد. ولذهذا قال تعالى عنهم: وأولئك هم المفلحون. وقد قيل أنه يومها جرت الخمر في سكك المدينة لكثرة انتشارها. ترى ما هي الأمور اليوم التي انتشرت بكثرة في حياتنا وتعودنا عليها؟ كثير مما نهانا عنه الله وهو موجود في بعض الفضائيات أو مواقع الإنترنت أو في بعض المعاملات الاقتصادية، الأمثلة للأسف كثيرة، لكن نعجز عن الاستغناء عنها لأننا اتبعنا الهوى ولم نتبع الله ورسوله عليه السلام. وهذا أبو خيثمة رضي الله عنه لما تأخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر على زوجتيه فوجد كل منهما قد هيأت خيمتها ورشت فيها الماء وأعدت الطعام والماء البارد، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ناله مقيم، ما هذا بالعدل؟ ثم قال: والله لا أدخل عريس واحد منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك المباح الحلال الطيب ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كثيرون منا عاجزوا عن ترك الحرام الزنا ومقدماته، عاجزوا حتى عن غض البصر، ورفضوا اللحاق بطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يتقوا الله ولم يعفوا. إذا كنا مجرد غض البصر نهينا عنه فما بالكم بما هو أعظم؟ أين نحن مما قاله الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: كل المؤمنين يغض من أبصارهم؟ رب العالمين أنعم على كثيرين بنعمة البصر، استعان بها على معصيته. وهذا الصحابي ابن أم مكتوم الأعمى الضرير أراد أن يستعين بعماه على طاعة الله، فقد قال يوم أحد: أنا رجل أعمى فسلموا للواء، فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش، وأنا ما أدري من يقصدني بسيفه، فلن أبرح، لن أتحرك من مكاني. مصر أن يشارك في الطاعة، فهل عندنا إصراره مهما كان الثمن؟ وهذا أبو طلحة رضي الله عنه لما كان كبيرا في السن عجوزا قرأ سورة براء، فأتى على قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، فقال: لا أرى ربنا إلا يستنفرنا شبابا وشيوخا، يا بني جهزوني جهزوني، يقصد إلى الجهاد. فقالوا له: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر رضي الله عنه حتى مات، فدعنا نغزو عنك. قال: لا، جهزوني. فغزى البحر فمات في البحر. أين شبابنا اليوم من هذه المسارعة والهمة العالية في نصرة دين الله وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ بل لم يكن فقط العجائز أصحاب همة عالية في طاعة الله ورسوله عليه السلام وعلى درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سار أبطال صغار لكن كبار، صغر سنهم وكبر فعلهم. أبطال الفتوحات العظيمة كانوا في العشرينات من أعمارهم، عقبة بن نافع، قتيبة بن مسلم، محمد الفاتح، وغيرهم كثير. فأين أبطالنا اليوم؟ أين شبابنا؟ كانوا يتنافسون على الفتوحات، واليوم يتنافسون على صاحب لقب أجمل صوت، فأين هذا من ذاك؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو مقبل عليه وعلى الصحابة، وكان يلبس ثيابا مرقعة، فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام وقال: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته، يعني فيما مضى، بين أبوين يغدوان بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيته عليه حلة شراها أو شريت بمئتي درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون. ونحن هل هناك ما استغنينا عنه من نعيم الدنيا، من شهواتنا، حبا بالله ورسوله، مما يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فرحا بنا لو رآنا؟ كيف استطاعوا هم وعجزنا نحن؟ ببساطة لأن أفئدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رحمهم الله كانت فياضة بحب الله وحب رسوله، أما أفئدتنا فطيابة في أكثر الأحيان بحب الدنيا وشهواتها وأهوائها. نسأل الله العفو والعافية، حقا استقنا بل وآن الأوان أن نكون مع الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل ونواصل بإذن الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يحكي لنا الصحابي ربيعة بن كعب رضي الله عنه يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، يعني يخدمه، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك مصمم يريد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ومن منا لا يريد هذا؟ فكيف رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الحب الوجهة العملية، تحب رسول الله وتريد أن تكون معه، فكن معه من الآن في الدنيا طاعة واتباع. يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فما بالكم بسائر العبادات والطاعات على اختلافها، لو أطعناه فيها كيف سيكون حالنا؟ يقول عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. بل وتصفه أمنا عائشة رضوان الله عليها فتقول: كان خلقه القرآن. هذا لا يعني فقط من حيث المعاملات والوفاء والصدق والكرم والعفو والتسامح والتواضع والإحسان إلى الناس الذي تميز به الحبيب عليه الصلاة والسلام، بل خلقه القرآن معنى أعم وأسلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا متحركا في دنيا الناس. كل ما ورد من أمر في كتاب الله تجده عاملا به، وكل ما ورد من نهي في كتاب الله تجده منتهيا عنه. وكذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من اتبعوه بحق، بدءا من أعظم العبادات إلى أبسط المعاملات. ففي مجال العبادات مثلا نجد قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الكلمة لكل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان، علم روح له الفداء أنها ستصلنا، فأراد لما نتعلم الكيفية التي تردنا في الروايات الصحيحة أن نستشعر أننا نراه صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي فنتبع. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فلولا هدي وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أين كنا سنعرف كيف نصلي وتفاصيل ذلك وكيف نحج وغيرها من العبادات؟ فصدق الله إذ قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قدوتنا عليه الصلاة والسلام كان أيضا أجود ما يكون على الناس وعلى المساكين في رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل العشر الأخير من رمضان شد المئزر، شد الهمة على العبادات والصلوات. فأين همتنا يا أمة الإسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى اكتورم وتمدما قدماه الشريفتان. وإذا قيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال روحي له الفداء، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن من كلنا ذنوب نزهت في هذه الوقفة بين يدي الله في جوف الليل، ما بالنا لا نتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ألا نحبه؟ والله لو أحببناه حقا لاتبعناه، أم لو أحببنا الله حقا لاتبعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألم يقل تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهو من كان حاله صلى الله عليه وسلم في كل شيء دوما مع الله، بل ولأحببنا ما أحب ولكنا مع الله. فمن أكثر ما أحب الرسول عليه الصلاة والسلام الجهاد، أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحب الصلاة، أحب قيام الليل، أحب القرآن، أحب الصيام النوافل، أحب الإحسان، أحب الإحسان إلى الناس، أحب المؤمنين، أحب أن يحمل الهداية لكل إنسان. أفلا نحب ما أحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن الحق من كان مع الله لا يطيع على مضض، بل يطيع ويتبع وهو محب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا كيف نتعامل مع الله والعبادات، علمنا كيف نعامل خلق الله كما يحب سبحانه. فقد كان صلى الله عليه وسلم نموذجا اجتماعيا فريدا في حسن العشرة ومعاملة الناس جميعا. كان في بيته مثالا يحتذي به الزوج والأب والجد. اسمعوا، كان أين الناس ضحاكا بساما. أين نحن من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ أما الحاصل اليوم للأسف فتجد البعض على شر مع أهلهم في البيت الواحد، مع إخوتهم، مع والديهم، مع زوجته، مع أولاده عليه الصلاة والسلام. وأنا أصفه لكم، تخيلوه كيف كان. انظروا للحبيب عليه الصلاة والسلام بعيون قلوبكم: وأنا خيركم لأهلي. فكان يحسن إلى زوجاته ويرأف بهم حتى أنه يساعدهم في البيت، فكان يخدم نفسه ويقصص نعله ويرقع ثوبه، وربما ساعد في كنس البيت، كان رقيقا معهم حتى أنه إذا دخل إلى بيته ولم يجد طعاما إلا الخل، قال تطيبا لخاطر زوجته: نعل الإدام الخل. نعم، هكذا كان يتودد إليهم ويماجحهم ويلاطفهم، كان يلاعب أحفاده، يحملهم على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. بل ومع كل الناس كان صلى الله عليه وسلم مثالا في الأدب والتواضع والحلم والجود، دائم التبسم هينا لينا يجالس الفقراء. هل نحن كذلك؟ اسمعوا كيف كان الحبيب يجالس الفقراء، يأكل مع المساكين، يمازح أصحابه. وكان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم وربما أجلسهم في حضنه، وكان يزور المرضى بنفسه ويسعى في حاجاتهم. وإذا كلف أحدهم بهذه المهمة أن يزور المرضى أو يسعى في حاجاتهم أو حاجات من لهم حاجة شديدة، فذلك كان ليعلمهم أن يسألوا عن بعض ويهتموا ببعض ويكونوا في حاجات بعض. كان كل همه صلى الله عليه وسلم أن يرسخ حقيقة قول الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. بل وعامل غير المسلمين بكل العدل، ووصل ما بينه وبينهم من عهود، وحذر من إيذائهم. بل وهذا أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، والله ما قال أف قط، ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. ولأنه صلى الله عليه وسلم يعلم كم نحبه وعدنا بالقرب منه وبحبه إذا حسنت أخلاقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فأين الأقربون من الحديث صلى الله عليه وسلم؟ أين أصحاب الأخلاق الحسنة اليوم؟ نهج الحبيب عليه الصلاة والسلام غير البشر، غير القلوب، غير الأخلاق. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يحول بهديه كثيرا من البشر الذين لم يكن لهم أي ذكر أو وزن بين الناس إلى جيل قرآني فريد. بل حتى الأعراب الذين كانوا يعيشون في الصحراء وطباعهم قصت بقساوتها لانت طباعهم بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما بين عبادة وخلق ومعاملة. فإن كان هذا حال الأعراب القصاص من عانوا صعوبة العيش، فكيف بنا نحن من نعيش في نعيم وراحة؟ أما آن لهذه القلوب وهذه الطباع أن تلين وتهتدي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لنكون مع الله؟ أذكار المناسبات أين نحن منها؟ فالمؤمن إذا أفاق من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأى نور الفجر قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. إذا نظر إلى المرآة هناك ذكر. إذا لبس ثوبا، إذا خرج من البيت، إذا دخل المسجد، إذا دخل البيت، إذا أكل طعاما، إذا غضب، إذا أراد السفر، إذا أصابه مرض. في كل حركة عند كل فعل هناك ذكر خاص علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلناه وعشناه لكنا مع الله في كل حال. ولكن كم منا حافظ على تلك الأذكار؟ بل لعلها ضاعت كما ضاع الكثير في حياتنا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أين نحن مما كان يوم بدر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تقاتلون؟ قالوا: نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. نحن معكما سمعا وطاعة في كل أمر. لما تقول لشخص: أنا معك، ما معنى هذا؟ أي أنني أطيعك وأتبعك وأحبك وأؤيدك وأنصرك. ولله المثل الأعلى. نحن اليوم هل صدرت منا هذه الكلمات قولا وفعلا: يا الله، يا رسول الله، نحن معكما؟ قالوها رضي الله عنهم: معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. لم يخافوا الموت، لأن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان أكبر في قلوبهم، رخصت أرواحهم في سبيل الله. يقول أبو نعيم: جاء هذه الحادثة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا هذه الكلمات أشرق وجهه وسره ذاك. قالوا تلك الكلمات وسروا قلب نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم لسنا في ساحات القتال، وإنما نحن في ساحات من نوع آخر، شهوات وشبهات وفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام طالبنا بجهاد أنفسنا ومجاهدتها. فهل نحن ممن يقول: نحن معك يا رسول الله بأفعالنا لا بأقوالنا فحسب، فيسرق لنا وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ويسر بنا؟ في أحد المعارك قال أحد الجنود لأبي عبيدة بن الجراح: أيها الأمير، إني نويت الاستشهاد، ألك حاجة أبلغها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أقرئه السلام وأبلغه أنا على العهد. فهل نحن كذلك نثبت على الطاعة والاتباع حتى إذا جاء أحدنا الموت أوصيناه: سلم لنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغه أننا على العهد؟ ما نحن على العهد يا رسول الله، نحن على العهد يا حبيب الله، إلى أن نلقاك في الموعد الذي ذكرت، موعدكم الحوض. اللهم اسقنا من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللقاء المقبل بإذن الله سنكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا، فكونوا معنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن تتقي لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان. كن نجمة ضاءت بنور الله، ضاءت بنور الله.